بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما زال الكلام موصولا في سورة الأعراف في الآيات في قصة سيدنا موسى عليه السلام. يقول المفسر: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يقول عبرنا بهم، جاوزنا ببني إسرائيل، جاوزنا بهم أي عبرنا بهم البحر، فأتوا على قوم، قال مروا عليهم، يعكفون على أصنام لهم. فأتوا على قوم، هنا الإتيان، أتى على القوم، أتى عليه يعني مر عليهم، ممكن أتى على كذا أو أتى على قوم أو أتى على شيء، ممكن تأتي بمعاني أخرى، ولكن هنا كما هو ظاهر من سياقها إن فأتوا على قوم أي أنهم مروا عليهم. يعكفون، قال يقيمون، على عبادة أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم، العكوف هنا على عبادة هذه الأصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، قال مثالا نعبده، كما لهم آلهة. اجعل لنا إلها، وهنا في تفسيره يقول مثالا نعبد، يعني صورة يعبدونها، في كأنها ممثلة ليه، كأنها ممثلة للإله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول المفسر هنا ما كافة، ما كافة، يقصد ما في قوله كما لهم آلهة. ما كفى ان هي تكف الكاف، ايه، تكف ما قبلها عن العمل فيما بعدها. يعني هي تحتمل ايضا ان هي تكون غير ذلك، يعني ممكن تكون هنا ما موصوله، ممكن تكون ما موصوله فيبقى الكاف وداخله على ما تبقى في محل جر يعني، ولكن هذا وجه ذكره هنا ان تكون ما كافة. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، قال لأن العاقل لا يطلب معبودا مخلوقا لا يضر ولا ينفع. إن هؤلاء، قال إشارة إلى القوم، أي قوم؟ القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم. إن هؤلاء، إشارة إلى هؤلاء القوم، متبر ما هم فيه. قال متبر، مكسر، مدمر، متبر، مكسر، مدمر، تبر يعني دمر أو أهلك، وليتبروا ما علوا تتبيرا. متبر هنا يقول مكسر، مدمر ما هم فيه، أي أن ما هم فيه متبر. يقول ما هم فيه، ما هم فيه، يقول أي دينهم، أي دينهم. ما هنا نوعها إيه في متبر ما هم فيه؟ أي ما هذه؟ ما موصولة، صح، ما موصولة. طيب، فهنا ما الموصولة؟ ما هم فيه، الذي هم فيه، يقول أي دينهم، يعني دينهم مدمر، دينهم هالك. ها، يقول فاعل، هو بقى يفسر ما هم فيه دي عايدة على إيه، ثم بعد ذلك تكلم في إعرابها، فقال فاعل متبر أو مبتدأ ومتبر خبره. هنا فاعل متبر مكتوب هنا متبرا أو متبر، فاعل متبر. ها، أو مبتدأ، ذكر احتمالين في إعرابها، أو مبتدأ ومتبر خبره. طبعا هو بيقول فاعل متبر على اعتبار أن متبر عامل، واللي هو الأصوب أو الأدق هنا إن هو نائب فاعل، فهو فاعل باعتبار كونه يعني نائب عن الفاعل، وإلا فمتبر اسم إيه؟ متبر اسم مفعول، متبر اسم مفعول، فهي تبقى نائب فاعل لمتبر، أو إن هي تبقى مبتدأ ومتبر خبر، وخبر يبقى مقدم، يعني ما هم فيه متبر، ما هم فيه هالك. طيب إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال البت لا محالة. قال أغير الله أبغيكم، من القائل؟ القائل موسى عليه السلام. قال أغير الله أبغيكم أطلب لكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يقول بأن أعطاكم نعما وخصكم بها. أغير الله أبغيكم إلها، غير هنا منصوب لأنه مفعول لأبغيكم، يعني أبغيكم إلها غير الله، أبغيكم إلها غير الله. قال أغير الله أبغيكم إلها، أبغيكم يعني أطلب لكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والتفضيل على العالمين هنا المراد بها عالم زمانهم اللي هو من العام الذي يراد به خاص، وهذا سبق قبل ذلك في سورة البقرة ووارد في مواطن، إن هنا العالمين لما يذكر تفضيل بني إسرائيل على العالمين فالمراد العالمين في زمانهم، فهذا من العام الذي يراد به خاص. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يقول أي واذكروا هذا اللطف العظيم، واذكروا هذا اللطف العظيم. ويبقى هنا هو يعني قدر إذ، هنا قدر في التعلق في إذ، قال يعني واذكروا إذ أنجيناكم، واذكروا هذا اللطف العظيم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم، قال استئناف أو حال، استئناف كلام مستأنف أو إن هي تبقى حال من حال منهم، إما ينفع تبقى حال من الفعل وينفع تبقى حال من المفعول، حال من الفاعل لا تكون حال من حال من أنجي حال من من المفعول أنجيناكم. يقول استئناف أو حال، هذا بالنسبة للإعراب. يقول أن يبغونكم، يسومونكم أن يبغونكم سوء العذاب، قال شدتهم. يقتلون، قال بدل من يسومون مبين له، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ويستحيون نساءكم سبقت عدة مرات يعني أنهم يبقوهن أحياء للخدمة. قال وفي ذلكم أي العذاب بلاء من ربكم عظيم، قيل الإشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى المنحة لا المحنة. هنا ذكر احتمالين فيها وتشبه الآية في سورة البقرة سبقت قبل ذلك، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذلكم اسم الإشارة على ما يعود. الاحتمال الأولاني الذي ذكره العذاب، العذاب يعني وفي هذا العذاب، في هذا الابتلاء الذي وقع عليكم من تقتيل الأبناء واستحياء النساء بلاء من ربكم عظيم. والاحتمال الآخر إن ذلكم الإشارة تعود على الإنجاء، وإذ أنجيناكم يعني وفي هذا الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، فيكون البلاء في النجاة، يكون البلاء في النجاة، والبلاء قد يكون في الشر وقد يكون في الخير. على المعنى الثاني يقول فالبلاء بمعنى المنحة لا المحنة، المنحة العطية لا المحنة. وفي الأول القول الأول اللي ذكر يقول وفي ذلكم أي العذاب بلاء، يبقى المحنة. قال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول المفسر وواعدنا موسى 30 ليلة، يقول ذا القعدة اللي هو شهر ذو القعدة، قال وعدنا موسى 30 ليلة يعني 30 ليلة كانوا في شهر ذي القعدة، قال للمناجاة وإرسال كتاب من عنده، وعد الله موسى عليه السلام 30 ليلة، 30 ليلة يعني بعد ال30 ليلة يكون الموعد للمناجاة وإرسال كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. وأتممناها بعشر قال من ذي الحجة. وهذا وارد عن بعض السلف تعيين هذه الليالي 30 ليلة ووراهم العشر اللي هم 40 ليلة، إن هم كانوا شهر ذي كانوا شهر ذو القعدة وأول 10 أيام من شهر ذي الحجة. يقول نقل أنه بعد صوم الشهر استاك فزال خلوفه، فلذلك أمر بصوم عشر ليكون لفمه خلوف. هنا برضو هذا من الأخبار الواردة عن السلف في ذلك، أنه طبعا يعني بتبقى أخبار لها حكم الأخبار الإسرائيلية ولا بأس بذكرها، أنه بعد صوم الشهر استاك يعني استخدم السواك فزال خلوفه، زال الخلوف اللي هو أثر رائحة الصيام في الفم. يقول فلذلك أمر بصوم عشر ليكون لفمه خلوف. ومن يقول بمثل هذا يبقى عنده تعليل واضح للتفريق بين ال30 والعشر في هذه الآية، طبعا في آية أخرى في 40، ولكن هنا التفريق بين ال30 والعشر، فمن يذكر هذه القصة يذكر هذا الخبر بيبقى التعليل عنده واضح، ومن لا يذكره بيبقى فيه تعليلات أخرى يذكرها بعض المفسرين. سؤال، وسؤال ده حسن، سؤال جميل، هل وعدنا على حقيقتها بمعنى المفاعلة أم أنها بمعنى وعد؟ المفاعلة لا يلزم فيها أن هي تكون فيها أن تكون من طرفين، يعني زي ما في كلمات تأتي على المفاعلة زي المعالجة مثلا، عالجة وبيبقى من طرف واحد يعني، فلا يلزم فيها أن هي تكون إيه من على الطرفين يعني. وكلام المفسرين في هذه المسألة بيجي في الموطن الأولاني، دايما لما في حاجة بتتكرر في التفسير بنلاقي إن الموطن اللي بيناقشوه فيه اللي هو الموطن اللي جاءت في الأول بيبقى ناقشها في الموضع الأولاني اللي هي في سورة البقرة، بيناقشها في الموضع الأولاني، بعد كده لما بيمر عليها بعد ذلك ربما يحيل إليه وربما يسكت عنها. طيب، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الله سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى هذا الموعد ليأتي للميقات لمناجاة الله سبحانه وتعالى ولإرسال الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. وال40 ليلة دي 40 ليلة، طب هو ليه يبقى في المدة الطويلة دي؟ حتى يستعد ويتهيأ لهذا المشهد العظيم الجليل، لقاء الله سبحانه وتعالى وسماع كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الانقطاع للعبادة في هذه الليالي استعدادا حتى تتزكى النفس استعدادا لهذا الموعد. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، قال كن خليفتي في قومي وأصلح، قال ارفق بهم واحملهم على طاعة الله تعالى. وده داخل المعنيين داخلين في معنى الإصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين، قال لا تطع من دعاك إلى الفساد. وسيدنا هارون، سيدنا هارون عليه السلام نبي كما هو معلوم أنه نبي، ووصية سيدنا موسى له ليس معناها أنه الأمر بالشيء لا يلزم منه أن السامع لهذا الأمر أنه لا يفعله أو أنه على حال مخالف ليه، فهو نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان نبيا وكان وزيرا لسيدنا موسى عليه السلام تابعا له. فسيدنا موسى هو الذي وعده الله سبحانه وتعالى في الميقات، فاستخلف هارون كما في الآية هنا. ولما جاء موسى لميقاتنا، يقول أي لوقتنا الذي وقتنا له، وكلمه ربه، قال فلما سمع كلامه اشتاق لقاءه، قال ربي أرني أنظر إليك. الجواب هنا، الجملة هنا في شرط، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الجواب قال ربي، هو قال ربي أريني أنظر إليك، هذا هو الجواب. فلما جاء للميقات وكلمه ربه وسمع الله سبحانه وتعالى في كلامي اشتاق لأن يرى الله، قال ربي أريني أنظر إليك، قال ربي أريني نفسك بأن تتجلى إلي، أنظر إليك، قال أراك، أنظر إليك، أنظر مجزوم ليه؟ ليه فعل أنظر مجزوم؟ هذا في جواب الطلب، هذا في جواب الطلب، تمام صح. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا. هنا المفسر يقيد بفي الدنيا، لأن هذه الآية وهذه المسألة طال فيها الكلام بين الفرق في قضية هل الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة أم لا يرونه، وعقيدة أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم في القيامة. فهو هنا بيقول في الدنيا، مشهور بقى في كتب التفسير، خصوصا كتب التفسير عند المعتزلة، وهو المؤلف يعني حتى ده نلحظه دايما ان بيبقى فيه استحضار لمشاكل المعتزلة او الاقوال اللي فيها مخالفة عند المعتزلة بتبقى حاضرة معاه اثناء التفسير. هو اشار للكلام ده في المقدمة اصلا من البداية، ولحضور كتاب الكشاف وما تفرع عنه، لحضور كتاب الكشاف وما تفرع عنه، الكشاف للزمخشري في ساحة التفسير وفي مدونة التفسير. في مفسرين كتير بيكون عندهم حاضر مسألة الأقوال المعتزلة في مثل هذه المسائل، فبيستحضرها كقول يحتاج ان هو يحترز أثناء تفسيره من الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى هذا القول. فقال لن تراني قال في الدنيا، ثم استطرد هنا، استطرد هنا ده استطراد فعلا، يعني هذا استطراد على غير عادته، والكتاب أصلا ماشي على الإجازة. هنا استطرد في قضية إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في القيامة، بالرغم من أن الآية لا تتكلم في هذا. يعني هذا الاستطراد يقول وقد وردت، نقرأ كلام، وقد وردت أحاديث صحاح صريحة على رؤية الله تعالى في الآخرة، وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة، وكمل كلامه، هنكمل الكلام نقرأه. هذا الكلام استطراد، وإلا فالمقام الآن مش في الكلام عن رؤية الله في الآخرة. يعني هذا الكلام كان من الممكن يبقى مكانه موجود كده، مش استطراد، لو بيتكلم مثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن الكلام بيتكلم على يومئذ في يوم القيامة. ولكن هذا الاستطراد لأن هذه الآية مما استدل به المعتزلة في قضية نفي رؤية الله، قالوا لن تراني، يبقى لن هنا يبقى نفي في المستقبل على التأبيد. فهو هنا يوضح أن الكلام ده غير صحيح، يقول وقد وردت أحاديث صحاح صريحة في على رؤية الله تعالى في الآخرة، وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة. قال وحسبهم من الخسران والحسرة أن عاملهم الله تعالى في الآخرة بعقيدتهم، وحرمهم من نعمة لقائه، كما قال جدي قدس الله سره، أو قدس سره جده، يعني جده من أهل العلم، هو نقل هذه المقولة عن جده، يقول حسبهم من الخسران، حسب المعتزلة من الخسران الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة، أن عاملهم الله تعالى في الآخرة بعقيدتهم وحرمهم من نعمة لقائه. لما قالوا إن هو إن المؤمنين لن يروا ربهم فيعاملوا بذلك. طبعا هو هل هذا يعني هل هذا مقطوع به؟ هل هذا غير مقطوع به، وهذا غير لازم. يعني هم لو هم عقيدتهم كده قد يعاقبون بهذا، والله تعالى أعلم، يعني الله تعالى أعلم هل يعاقبهم به أم لا، ولكن هذا الأمر غير لازم. يعني عشان بس لما يقول الكلام بيذكره أو العبارة مذكورة هنا صيغتها فيها نوع من الجزم، يعني حسبهم من الخسران وحسرة أن عاملهم، كأن الموضوع فيه نوع من الجزم. وكما ذكرت أن هذا غير لازم، هذا غير لازم. يعني هو ليه بيقول غير لازم؟ مثلا الخوارج، ما هو الخوارج مثلا بيكفروا فعل الكبيرة، بيقولوا إن فعل الكبيرة مخلد في النار. هل ما دام هم بيفعلوا هذا الفعل، طبعا بدعه وبدعه سيئه وبدعه خبيثه، طيب هل معنى هذا ان هم يعاملوا بالبدعه اللي هم قالوها؟ فلو حد فيهم اتى بدعه، اتى مثلا كبيره من الكبائر، ان هو يبقى مخلد في النار مثلا؟ طب ما هم اصلا فعلهم كبيره من الكبائر، بدعتهم دي كبيره من الكبائر ايضا. كذلك بالنسبه للمعتزله نفس الكلام، ما هو المعتزله برضه يميلوا للخوارج في الوعيد، هم من الوعيديه، فبرضه يقال فيهم مثل هذا. يعني ده غير لازم ان هو يقال ان هو قد يقع وقد لا يقع، الله تعالى اعلم. يعني عشان بس ننزل بس الجملة اللي ذكرها منزلتها، يعني قال لن تراني، نرجع بقى لسياق الآيات، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، قال ويطيق الرؤية مع أنه أعظم وأثقل جسما فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل قال ظهر نور ربه، وقد ورد ما تجلى إلا قدر الخنصر. قدر الخنصر قد الإصبع الصغير يعني. وهذا ورد، ويقول وقد ورد، ده ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدر التجلي كان قدر صغير جدا للجبل، ومع ذلك الجبل جعله الله سبحانه وتعالى دك الجبل، سقط هذا الجبل، والجبل أثقل وجبل حاجة ضخمة كبيرة، ولكن إيه لا تقوى على هذا، لا تقوى على هذا. يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يقول أي مدكوكا كالتراب. ومن قرأ دكاء بالهمزة فمعناه أرضا مستوية. دكا، دكا يعني شيء مدكوك، شيء مدكوك يدك فيصير كالتراب، زي الشيء يعني يفتت، يعني المدكوك كأنه شيء يفتت حتى يصير كالتراب. كلمة دكاء تأتي بمعنى الاستواء، كلمة دكاء تعني بمعنى شيء مستوي يعني. حتى العرب يقولوا لما يبقى فيه ناقة، معروف ان الجمل بيبقى له سنام، ساعات بيبقى فيه جمل ما عندوش سنام، ناقة مثلا ناقة ليس لها سنام، فيقولون ناقة دكاء، ناقة دكاء يعني ظهرها ايه، ظهرها مستوي. فجعله دكا يعني مدكوكا كالتراب، جعله دكا يعني جعله ايه ارضا مستوية، يعني نزل الجبل صار ارض مستوية به الارض. وخر موسى صعقا، يقول سقط مغشيا عليه. طيب صعقا هنا فسر صعقا يعني ايه، فسر صعقا بانه مغشي عليه، مغشي عليه. الصعق هذا قد يكون بان هو يكون مغشي عليه، يغشى عليه، يغمى عليه يعني، وممكن يكون الصعق موت، ممكن يكون الصعق موت. الصعق موت زي اية ايه، مين ممكن يستحضر شيء مما سبق معنا كان في الصعق موت؟ ايه فلما اخذتهم الصاعقه. فاخذتكم الصاعقه، فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة في سورة البقرة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، فبعثناكم دل على أن الصعق هناك موت. هنا إيه اللي دل على أن الصعق أنه أغشي عليه؟ إيه اللي دل هنا على أن الصعق أنه أغشي عليه؟ فلما أفاق، فلما أفاق، فلما أفاق دل على أنه أغشي عليه. فهو هنا لما بيقول سقط مغشيا عليه هو عاوز يبين مش كل صعق هيبقى موجود هنا في القرآن، ان احنا ننتبه لهذا الامر، ومش كل صعق هيبقى كده، ولكن مغشيا عليه علمت مما بعد انه فلما افاق فكان هذا الصعق ايه، انه اغشي عليه. فلما افاق قال سبحانك، قال انزهك مما لا يليق بك، او قال سبحانك لعظمة ما رأى. طبعا هو في الحالين في القولين هي سبحانك بنفس المعنى، ولكن كأنه الداعي لأن يسبح في هذا المقام، يعني كأن القولين اللي بيذكرون ما الداعي إن هو يسبح الله، ينزه الله عما لا يليق به في مما سبق من الحدث يعني، أو لعظمة ما رأى أنه قالها من باب التعظيم. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، قال من مسألة الرؤية بغير إذن. مسألة الرؤية يعني من سؤال الرؤية، يعني أن يسأل الرؤية بغير إذن، وأنا أول المؤمنين. قال بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة، أو أول قوم إيمانا. هو ذكر هنا قولين، يقول هو أنا أول المؤمنين، قال بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة، يعني أنه أول المؤمنين بهذا الأمر الذي إيه؟ الذي وقع أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، وأنك لا ترى في الدنيا. طيب القول الثاني اللي ذكر يقول أول قوم إيمانا، أول قوم إيمانا. هو القولين محل عملهم مختلف عن بعض، لو تأملنا عليه القولين محل عملهم مختلف عن بعض. القول الأولاني مؤمنين بإيه؟ القول الثاني بيتكلم على أول المؤمنين، كأنه بيتعرض لقضية أول المؤمنين، كيف يقال أول المؤمنين وفي مؤمنين سابقين، في مؤمنين قبل سيدنا موسى من الأنبياء، صح ولا لا؟ فهو القولين كل واحد بيناقش شيء يعني، وإلا فحد ممكن يقول وأنا أول قومي إيمانا بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة، يعني هو المحلين مختلفين، المحلين مختلفين. خلينا نتكلم في المحل الأولاني وما يناسب أن يكون معه. وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد إلى يوم القيامة، ممكن يبقى وأنا أول المؤمنين الإيمان بسعة الإيمان وعموم الإيمان ويكون هذا أحد أفراده، فهنا ده يبقى مؤمنين بماذا؟ ممكن المؤمنين الإيمان عموم الإيمان، وممكن تكون هذه المسألة. طيب ده محل. المحل الآخر اللي هو أنا أول المؤمنين، لما يقول وأنا أول المؤمنين كيف يقول موسى وأنا أول المؤمنين وفي مؤمنين سابقين عليه في من الأنبياء قبله ومن المؤمنين قبله؟ فده اللي ممكن نقول عليه اللي بيناقشه القول الثاني، أو المحل اللي بيتعرض ليه القول الثاني اللي ذكره هنا، يقول أول قوم إيمانا، يبقى أول المؤمنين، يبقى المؤمنين هنا من العام الذي أريد به خاص، المؤمنين هنا مش عموم المؤمنين في من أيام سيدنا آدم، ولكن أول المؤمنين من قوم، أول المؤمنين من قوم. وعلى هذا يحمل أيضا مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وأنا أول المؤمنين في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا أول المؤمنين، طب ما فين سيدنا إبراهيم؟ أنا أول المؤمنين من قومي، هذا وجه. الوجه الآخر أنها تقال على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، وجه على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان من باب الاستطراد. مثل هذه الأدعية بقى لما فيها، لما يبقى فيها وأنا أول المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أول المؤمنين، يذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأدعية إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها ودعونا الله سبحانه وتعالى بها، إحنا بقى لما نيجي ندعو بها ما نقولش وأنا أول المؤمنين، وإنما نقول وأنا من المؤمنين. الذي يقول وأنا من المؤمنين نظر إلى أن معنى وأنا أول المؤمنين يعني أول قوم إيمانا، أول قوم إيمانا. ومن يقول وأنا أول المؤمنين عادي، أنا ممكن أقول وأنا أول المؤمنين، فالمراد هنا ليس معناه أنه أول واحد يؤمن من قومه، ولكن أنها من باب السبق على وجه المبالغة لبيان سبقه، يعني أنا أول حد يا رب أؤمن بك وأقبل عليك وأتلقى، أول واحد لا يقصد أنه أول لم يسبقه أحد. لذلك هذا حتى في الأدعية النبوية لما يجي وأنا أول المؤمنين، لما حد بينظر النظر ده هيروح قايل قول وأنا من المؤمنين، لما حد ينظر النظر ده يقول مفيش مشكلة لما تقول وأنا أول المؤمنين. فاللي ممكن يوضع قصاد المحل الثاني الذي يذكره أنا أول المؤمنين أول قوم إيمانا، أو أن يقال أنه على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، وحينها لا تحتاج أن تقول إن المؤمنين هنا المراد به المؤمنين في قومه، وخلاص هنا المؤمنين على إطلاقها الأولانية هتبقى المؤمنين عام أريد به خاص. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس، قال اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يقول برسالاتي بوحي وبكلامي، قال من غير واسطة. ونفس الكلام هنا، يعني احنا النهاردة سبحان الله الآيات، يعني مسألة العام الذي أريد به خاص متكررة معانا اليوم، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طيب هنا الناس المراد الناس من أهل زمانه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، هذا بلا خلاف، وسيدنا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. فهنا الناس ممكن حد يقول الناس هنا في أهل زمانه مثلا، وممكن حد يلتفت لقضية الاصطفاء بالكلام، ولكن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مكلم أيضا، فيبقى الكلام هنا في الناس، الناس في هذه الآية العموم هنا مش باقي على الكلام، هنا مش باقي على عمومه، وإنما من العام الذي أريد به خاص. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال من غير واسطة، فخذ ما آتيتك، قال أعطيتك من الرسالة، وكن من الشاكرين، قال ولا تطلب ما لا طاقة لك به. هو هنا هذا ليس معنى وكن من الشاكرين، المعنى المطابق ليها وكن من الشاكرين يعني أشكر ربك، وكن من الشاكرين، اشكر ربك وكن من الشاكرين، ومعنى الشكر وخلاص وعارفين. لكن اللي بيذكره هنا، اللي بيذكره هنا يعني كأن هذا ما يقتضي، يعني اشكر الله على ما اعطاك من نعمة جليلة، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. اعطاك الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما اللي هو الرسالة، واعطاك هذا الوحي الذي والتوراة التي سينزلها عليك. هنا بقى ايه نزول التوراة، كانت لسه التوراة لم تنزل كل هذا. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فقوله ولا تطلب ما لا طاقة لك به، زي ما ذكرنا ان هو كأنه مقتضى كونه من الشاكرين، مش لفظة وكن من الشاكرين، مش معنى لفظة وكن من الشاكرين. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح. قال: ألواح التوراة، وقيل الألواح قبل نزول التوراة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذا ورد فيه خلاف بين السلف، هل هذه الألواح هي ألواح التوراة، ولا كانت ألواح سابقة على التوراة والتوراة كانت بعدها، على خلاف، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. وكتبنا له في الألواح، قال: وهي من خشب أو من جوهرة. وهذا ورد في الأخبار كثير من إيه؟ كثير من الأوصاف لها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، قال: من كل شيء هم إليه محتاجون في أمر دينهم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، العبارة التي ذكرها المفسر هنا يقول من كل شيء هم إليه محتاجون في أمر دينهم، بيعمل إيه برضه هنا؟ شبيه بكلام سابق لسه ذاكرينه من شوية. أيضا إن هو يبين أنه من العام الذي أريد به خاص. هو كتبنا له في الألواح من كل شيء، هو مش كل شيء يعني كل شيء في من معارف الناس، ولا هو من كل شيء مما يحتاجون إليه في أمر دينهم، مما يحتاجون إليه في أمر دينهم. وكذلك نفس الكلام فيه وتفصيلا لكل شيء، نفس الكلام فيه وتفصيلا لكل شيء، إن هو تفصيلا لكل شيء، إن تفصيلا لكل شيء مما يتعلق بأمر الدين من الحلال والحرام والأوامر التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها ونحو ذلك. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، قال: هم إليه محتاجون في أمر دينهم، موعظة وتفصيلا لكل شيء. برضو كل شيء ممكن نقول فيها نفس الكلام. طيب ننظر هنا في كلامه، يقول: وتفصيلا لكل شيء، قال: تبيينا لكل أمر ونهي، حلال وحرام. فنصبهما على المفعول له، نصبهما يقصد موعظة وتفصيلا، يعني تبقى واحدة مفعول له، مفعول له يعني مفعول لأجله، وواحدة معطوفة عليها يعني. فنصبهما على المفعول له، أي للموعظة ولتبيين الحلال والحرام. فهو هنا في قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، من أجل الموعظة، القول الأولاني اللي بيذكره المعنى هنا من أجل الموعظة، للموعظة. كتبنا له في الألواح من كل شيء للموعظة، ولنبين له كل شيء، لنبين له الحلال والحرام. طب يقول: وقيل من كل شيء مفعول، مفعول كتبنا، وموعظة وتفصيلا بدل منه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كأن ده مكان المفعول، ما هو ده مكان المفعول يعني. وكتبنا له في الألواح شيئا من كل شيء، مثلا في مفعول هنا، ثم تكون موعظة بدل منه. طبعا هو هنا في فرق في المعنى، في فرق دقيق في المعنى الأولاني. معنى إيه؟ لماذا؟ لماذا كتبنا له في الألواح من كل شيء؟ الثاني ذكر إيه الشيء الذي كتب؟ تمام، فيبقى موعظة وتفصيلا يكون بدلا. طيب فخذها بقوة، يقول: فخذها، أي فقلنا له خذ الألواح بقوة. الهاء هنا عائدة على الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذها، أي خذ الألواح بقوة، أي فقلنا له خذ الألواح بقوة، قال: بجد وعزيمة، بجد وعزيمة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أي التكليف عليك يا موسى أشد من التكليف على قومك. طبعا هو ده مش يعني ده مش منطوق اللفظ، يعني هذا مستنبط من الفرق بين الأمرين. فخذها بقوة، فخذها بقوة، فالأمر لسيدنا موسى أن يأخذها كاملة بقوة، بقوة الأمر فيها فيه إن هو أن يكون بقوة. وبعد كده لقومه قال: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ولم يقل بقوة، فإن التكليف في حقه أشد. هذا مستنبط يعني، هذا يستنبط من الفرق بين التعبيرين يعني. يقول قيل في الألواح وينها يتكلم بقى عن وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، الهاء هنا عائد على إيه في بأحسنها؟ الهاء في بأحسنها عائد على إيه؟ ها؟ عائدة على الألواح، عائدة على الألواح، ماشي. طيب وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، عائدة على الألواح. الكلام بقى هنا عن أحسن الألواح. طب ما هو الألواح هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت التوراة أو شيء قبل التوراة، هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إزاي يأخذ بالأحسن فيه؟ يعني إيه يأخذ بالأحسن فيه؟ المفروض ياخذه كله يعني، طب ازاي ياخذ بالاحسن فيه؟ فهو هنا بيتكلم يعني ايه باحسنها، وهذا الذي يذكره هنا مفيد في هذا الموطن وفي المواطن التي يرد فيها ذكر الاحسن فيما يتعلق بالوحي، ذكر الاحسن فيما يتعلق بالوحي. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، نفس الكلام. يقول قيل في الالواح ما هو احسن كالصبر بالاضافه الى الانتصار مثلا، فأمرهم على طريقة الندب أن يتبعوا أفضل ما فيها وهو الصبر والعفو. هو هنا ضرب مثال يوضح لنا قضية الأحسن، إن الألواح أو الوحي فيه أوامر وفي أشياء فيها مراتب أعلى، في أشياء فيها مراتب أعلى، فيذكر شيء في أمر وفي شيء في مرتبة أعلى، في مرتبة أعلى. ضرب مثالا لذلك بالصبر والانتصار، بالصبر والانتصار، يعني إن لما حد يكون مثلا أوذي فيجوز له أن ينتصر، يجوز له أن ينتصر ويندب إلى أن يصبر ويعفو، ويندب إلى أن يصبر ويعفو. ومش مطلوب من كل واحد أن هو يصبر ويعفو لما يكون هو مظلوم، أن هو مثلا فإن هو ينتصر يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن دي مرتبة أعلى، هذه مرتبة أعلى. فالمرتبة الأعلى تصير هي الأحسن، تصير الأحسن. مثال آخر وممكن يكون أقرب يوضح لنا الصورة، في عندنا مثلا في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهنا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، هنا الأمرين أمرين من أعمال الخير مذكورين في القرآن، أمرين من أعمال الخير مذكورين في القرآن. الصدقة في الإنسان بيبدي الصدقة أو إن هو يخفيها، ولكن الآية دلت على إن في واحدة فيهم مرتبتها أعلى من الأخرى، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهنا يبقى هذا هو الافضل، فهذا يكون هو الاحسن. فالذين يستمعون القول على هذا المعنى، فالذين يستمعون القول، لو قول بقى هنا خليني اخذ الايه عن القران، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يسمع هذه الايه فيفعل الافضل ويفعل الاحسن. هنا مثلا الصبر والانتصار فيفعل الصبر، الصبر والعفو زي ما بيقول ايه، فامرهم على طريقه الندب، ان هو مش شيء ملزم ليهم، على طريقه الندب ان يتبعوا افضل ما فيها وهو الصبر والعفو، وهو الصبر والعفو. المعنى كده واضح. لماذا ذهب إلى هذا الكلام في المعنى؟ لأن الآية فيها لفظ بأحسنها، وأحسن هذه صيغة أفعل تقتضي إن في أحسن وفيما هو دون الأحسن، صيغة أفعل الأصل فيها في ظاهرها أنها تقتضي هذا، فنقول فلان مثلا فلان أطول، فيبقى في أطول وفي حد أقصر منه، في حد دونه في الطول، فكلمة أحسن، كلمة أحسن هي اللي أعطت هذا المعنى. وإلا فكل ما في الألواح حسن، كل وحي من الله سبحانه، كل ما في القرآن حسن، لو بتكلم على قوله تعالى الذين يتبعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ما كل ما في القرآن حسن، ولكن لما يتقال أحسن يبقى فيه مراتب في الحسن، مراتب في الحسن. هذا على جعل أحسن على ظاهرها، على بابها، إن هي أفعل تفضيل وإن يبقى فيه مرتبة أعلى مرتبة. وفي توجيه آخر لهذه الآية ونظائرها، في توجيه آخر لهذه الآية ونظائرها، زي الذي يستمعون وما يشبهها، إن أحسن هنا لا يراد بها أفعل التفضيل ولكن يراد بها الاتصاف، وده يرد في القرآن، أيوة يرد في القرآن في مواطن كثيرة، إن أحيانا صيغة أفعل يراد بها شدة الاتصاف، صيغة أفعل يراد بها شدة الاتصاف. وممكن ممكن تقولوا لي أمثلة لذلك، يعني لو حد مستحضر أمثلة لذلك مما سبق أو مما سيأتي، موجودة كتير في القرآن إن أفعل تأتي يراد بها الاتصاف. رب السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أحسنتي صح، وهو أهون عليه، أحسنتي صح، تمام كده. يعني في حاجات كتير كده في القرآن. في سؤال هنا، لماذا يقول ندب واللفظ وأمر؟ لأن هو لما يذكر إن القرآن أو يذكر إن الألواح هنا أوامر الله سبحانه وتعالى فيها شيء زي الانتصار والصبر، ما ينفعش يقول إن الأمر بالصبر هو الواجب. ها، فلما يقول أحسنها يبقى في شيء مثلا يجوز للإنسان أن يفعله أو شيء واجب على الإنسان، وفي شيء هو أحسن منه، شيء هو أحسن منه فهو مأمور. هنا بقى مثلا في الأوامر قومك يأخذوا بأحسنها، لما هياخد الأحسن ما ينفعش يكون على سبيل الإيجاب، وإلا اللي تحتيه هيبقى إيه؟ لو هيفسرها بهذا المعنى ما ينفعش يكون على سبيل الإيجاب. واضحة كده ولا مش واضحة؟ لازم يكون على سبيل الندب، وإلا طيب ما هو يبقى اللي تحته إيه؟ طيب قضية أفعل اللي بتأتي يراد بها الاتصاف هذه متكررة في القرآن وفي مواطن كثيرة بنلاقي فيها التفسير، ممكن يكون زي مثل هذا الموطن هو ممكن يكون فيه الاحتمالين دول، كإما طريقة تجدوها في ما يشبه هذه المواطن يعني اللي تكون محتملة للوجهين دول. سأريكم دار الفاسقين، يقول أي سترون عاقبة من خالف أمري كيف تصير إلى الهلاك، أو هي جهنم فاحذروا أن تكونوا منهم، أو منازلهم سأريكم دار الفاسقين منازلهم، سأريكم منازلهم كيف تكون خاوية على عروشها. قيل هذه بشارة بأنه سيرزقهم أرض أعدائهم. هنا ذكر كم قول، ذكر أربعة أقوال. نفهم الأقوال الأول وبعد كده نحاول نرتبها بصورة أجود. سأريكم دار الفاسقين. قول الأولاني يقول سترون، طبعا هو أولا قبل ما أتكلم الكلام ده أصلا موجه لمين؟ سأريكم دار الفاسقين، ها ده موجه لمين؟ سأريكم دار الفاسقين، سأريكم، ها بني إسرائيل قوم موسى اللي هم كانوا لسه في الجملة اللي قبلها، كانوا في الجملة اللي قبلها غائب. فخذ بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم. الأسلوب ده بيقال عليه إيه ده؟ التفات، ده أسلوب التفات ماشي. يعني لو كان الكلام جرى على نفس نسقه يبقى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريهم دار الفاسقين، سأريكم، فهنا في التفات. طيب الكلام زي ما ذكرنا ان هو موجه لبني اسرائيل. القول الاولاني اللي ذكر يقول سترون عاقبة من خالف امري كيف تصير الى الهلاك، سأريكم دار الفاسقين يعني يعتبر ان دار الفاسقين اللي هي عاقبة الفاسقين، ما الذي سيؤول اليه الفاسقون من الهلاك. طيب الثاني يقول او هي جهنم فاحذروا ان تكونوا منهم، سأريكم دار الفاسقين في الآخرة، دار الفاسقين في الآخرة اللي هي جهنم. التالت قال أو منازلهم، يعني ده بقى في الدنيا، منازلهم في الدنيا، يقول أو منازلهم كيف تكون خوية على عروشها، سأريكم دار الفاسقين ديارهم في الدنيا بعد إهلاكهم كيف ستكون خوية على عروشها. القول الرابع اللي ذكره قال هذه بشارة بأنه سيرزقهم أرض أعدائهم، يعني سأريكم دار الفاسقين هتشوفوا دار الفاسقين فترثونها، سأريكم دار الفاسقين فترثونها. طبعا هو هنا المعنى الثلاث أقوال الأولانيين، لو حد تأمل يحس إن الثلاث أقوال الأولانيين كأنهم شبه بعض شوية، لكن القول الرابع مختلف. هو فعلا الثلاث أقوال الأولانيين كلهم تحت معنى العاقبة، تحت معنى العاقبة، يعني سأريكم دار الفاسقين يعني عاقبة الفاسقين، عاقبة الفاسقين، سواء كانت عاقبتهم دي بقى كانت في سأريكم عاقبتهم وهم في الدنيا لما ديارهم تخلو، وممكن عاقبتهم العذاب اللي هينزل عليهم، وممكن عاقبتهم في الآخرة، فكلها متعلقة بعاقبة الفاسقين، كلها متعلقة بالعاقبة، العاقبة التي سواء بقى من هلاك، ذكر هلاكهم، إهلاكهم في الدنيا يكون شكله عامل إزاي، دارهم وهي فاضية خوية إزاي، أو في الآخرة. القول الرابع اللي ذكره ده في اتجاه آخر، اللي هو معنى سأريكم دار الفاسقين أنهم يرثونها، أنهم سأريكم دار الفاسقين أنهم يرثونها، دار الفاسقين دي الفاسقين دول حيمشوا منها خلاص، مش حيبقوا موجودين فيها، وانتوا اللي هتشوفوها وانتوا اللي هتبقوا فيها. وعليه يتقال طب هو دار الفاسقين دي ايه دار الفاسقين؟ ما دار على المعنى التاني ده بقى، المعنى اللي هو في القول الرابع اللي انا لما قسمناهم اتنين قلنا العاقبة ويورثهم هتبقى ايه؟ سأريكم دار الفاسقين. لو حد هيقول مصر، لو حد هيقول مصر إيه هيبقى الكلام لبني إسرائيل كلهم، لأن هو ده ما وقعش لبني إسرائيل المعاصرين لسيدنا موسى على المشهور، وإنما وقع بعد ذلك إيه؟ وإنما وقع بعد ذلك يعني في ملك داود وسليمان، أو دار الفاسقين. إن دار الفاسقين ده بعض المفسرين دار الفاسقين هنا هو بينظر للمعنى الأخير ده، دار الفاسقين تبقى الشام باعتبار إن هي كان فيها مين اللي كان في الشام قبل كده؟ اللي قبليهم كان العماليق، فيبقى هنا ده المراد بيها هنا دار الفاسقين. وفي قراءة شاذة سأورثكم دار الفاسقين، بس دي في الشاذ يعني مش في المتواتر، سأورثكم دار الفاسقين، سأورثكم دار الفاسقين. هذه في أنهي في أنهي تبقى مع أنهي معنى من المعاني الأربعة اللي ذكرها؟ الرابع، تمام كده. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال أي أمنعهم عن فهم الحجج والأدلة الدالة على وحدانيتي وعظمتي، وأنزع عنهم فهم كلامي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقوله تعالى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يومئ إلى علة هذا الصرف، ودي من فوائد استخدام الاسم الموصول في التعريف، مبحث من مباحث البلاغة ده. سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي، ها سأصرف عن آياتي، دول بقى اتوصفوا ازاي؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإن قال قائل لماذا صرفوا؟ لأنهم تكبروا، فلما تكبروا صرفوا. طبعا والآية لسه فيها بعد كده علل أخرى، يعني الآية بعد كده فيها علل أخرى من أجلها صرفوا، فهذا فيه إيماء للعلة. وطبعا في فائدة أخرى يعني يحتاجها من يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، إن هؤلاء الكلام كان على أيام سيدنا موسى، والكلام على الفاسقين من الكفار، ولكن هذه العلة عندهم أنهم كانوا يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخر المذكور من أفعالهم، كانت سببا في أنهم يصرفوا عن الآيات صرف ماتوا كفار. فمن شابهم في شيء من هذا يعلم ان فيه من جنس هذه العقوبه. فالذي يتكبر، الذي يتكبر عن ايات الله، يتكبر عن الحق، يتكبر عن الامر والنهي، يتكبر عن النصيحه، يتكبر عن الوعظ، وعظ حق، نصيحه حق، انه لما يتكبر عنه يكون سبب في صرفه عن الايات. ممكن الانسان يبقى بيسمع القران ولا يتدبره ولا يتاثر، ويقول الناس بتتاثر بيه وانا ما بتاثرش بيه، ما بتاثرش ليه؟ ممكن يكون السبب في ذلك كبر اللي عنده، يكون عنده كبر، سمع ايه، سمع امر، سمع نهي وتكبر. من اقرب صور الكبر في ذلك الذي يسمع الايه يقول بس انا مش مقتنع برضه، ده من اشد الكبر، ده من اشد الكبر. لو هو يسمع الايه ما الذي يدل على كذا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لا انا عاوز حاجه تقنعني انت، مش ده حديث ماشي صلى الله عليه وسلم، فين الاقناع؟ عاوز حاجه تقنعني في الامر ده. هذا من الكبر، هذا من الكبر الذي يصرف به الانسان عن ايات الله. هو المفترض المؤمن يقول سمعنا واطعنا، هو اقناعه. يعني ايه تقتنع بشيء فيه امر او نهي؟ تقتنع به يعني تعرف ان الله امر به او ان رسوله امر به، ان الله نهى عنه او ان رسوله نهى عنه، هو ده اقناعك به. ثم بعد ذلك في حكمه، تبحث عن الحكمه، بس انت مش موقف العمل على البحث عن الحكمه. فهذه صوره من صور الكبر اللي بتغلق القلب، وبيجي الانسان بعد كده يقعد يقول وانا عاوز اتدبر القران واقرا كتب في تدبر القران واحضر دورات في تدبر القران واسمع حضرات في تدبر القران، وهو متكبر. الايات لن تصل الى قلبه. فننتبه لمثل هذا، الانسان ينتفع بهذه الايات. ساصرف عن اياتي، احنا واحنا بنتكلم في المسائل العلميه، الدرس بتاعنا درس علمي، مسائل العلميه، فبنقول هنا الاستخدام الاسم الموصول في كثير من المواطن فيه ايماء للعله، إيماء أو ماء لعلة الصرف. أقول أكرمت الذي اجتهد. خلاص انا لما حد يقول لي طب اكرمته ليه، اقول لي انه اجتهد، هو انا قلت الذي اجتهد من اجل هذا الغرض. كان ممكن اقول اكرمته زيدا، ولكن قلت اكرمته الذي اجتهد فاومأ لعلة هذا الاكرام. احنا في المسألة العلمية بنتعلم ده علشان نفهم التركيب العربي ماذا يفيد، اللي بعد كده نبني عليه في تدبرنا وانتفاعنا بالآيات في العمل. طيب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول صلة يتكبرون أو حال، إن هي متعلقة بيتكبرون أو إن هي حال، إن هي تكون في محل حال. يقول فإن تكبر المحق على المبطل حق، والتكبر على المتكبر صدقة. هذه العبارة من يعلل لي أو يوظف هذه العبارة محلها إيه في الكلام؟ إيه علاقة تكبر المحق على المبطل حق؟ هو بيقول الكلام ده ليه؟ من ينتبه لي لهذا الأمر؟ أحسنت، جزاكم الله خيرا، لخصت المطلوب. هل القيد مراد أم غير مراد؟ هو هنا يذهب إلى أن القيد مراد. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهو عاوز يقول إن في بيتكبر في الأرض بحق، فهذا القيد قيد مراد، قيد احترازي. فبيقول إن في تكبر في الأرض بحق زي تكبر المحق على المبطل حق، والتكبر على المتكبر صدقة. وممكن حد على فكرة يذهب إلى أن، يعني ممكن يقول هو اللي أنت بتذكره دلوقتي كاستثناء ده مش حاضر أصلا في الذهن، يعني الآن يعني لما نطلق المتكبرين في الأرض، الأصل هي صفة ذم يعني متكبرين في الأرض، محدش لما يسمع المتكبرين في الأرض ما يقولش إيه ده، ما هو فيه يمكن يكون المتكبرين بحق، لا الأصل فيها إن هي صفة ذم، على هذا تبقى بغير حق زي ما بتقول كده، إيه إن هي تبقى صفة كاشفة أو قيد، إيه قيد وسخي يعني. لكن هو كلامه هنا إن هو عاوز يبين إن هذا قيد مراد وإن هو قيد احترازي. يعني إيه احترازي؟ يعني يتكبرون في الأرض بغير الحق احترز به من التكبر بالحق. وإن يروا كل آية قال معجزة لا يؤمن بها لعنادهم. وهو هنا قال في الآية معجزة، وممكن الآية تكون أعم من ذلك، ممكن الآية تبقى آية مسموعة، وممكن تكون آية مشاهدة. لا يؤمن بها لعنادهم، وإن يروا سبيل الرشد قال طريق الهدى والسداد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي قال طريق الضلال يتخذوه سبيلا. مشين العكس. ذلك قال إشارة إلى مصيرهم إلى هذه الحالة بأنهم كذبوا بآياتنا. ذلك هذه الإشارة عايدة إلى إيه؟ عايدة لكذا حاجة مذكورة قبل كده، كذا حاجة مذكورة قبل كده. فهو بيقول مصيرهم إلى هذا الحال، جعله مفرد عشان يبقى ذلك عايد عليه مفرد، مصيرهم إلى هذا الحال ذلك الذي سمعتموه من أنهم حالهم أنهم صرفوا عن الآيات وأنهم يتكبرون وإن يروا وإن يروا، ها ذلك بأنهم، الباء هنا بقى سببية، بأنهم كذبوا بآياتنا. يعني بسبب أنهم كذبوا بآياتنا، كنت لسه بقول لك إن هتذكر حاجات تانية في الأسباب، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قال لا يتدبرون فيها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، أي لقائهم الدار الآخرة، يعني كذبوا بلقائهم الدار الآخرة، حبطت أعمالهم قال بطلت فليس لها نفع. ما أصل الآخرة ده وصف، الآخرة وصف، فهو يعني إيه لقاء الآخرة؟ لقاء الدار الآخرة، لقاء الدار الآخرة. يقول حبطت أعمالهم قال بطلت فليس لها نفع. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ قال إلا جزاء أعمالهم. وهنا هذه الآية ممكن حد يستشعر إن الآية كأن فيها نوع من التكرار، يعني الآية إيه الجديد يعني هنا؟ والذين كذبوا بآياتنا، طب ما الآية اللي فاتت كانت تتكلم عن المكذبين، صح؟ الآية اللي فاتت كانت تتكلم في وصف أخص شوية، وصف أخص شوية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. في ناس مكذبين بالآيات ومش متكبرين في الأرض بغير الحق. حتى المكذب حتى لو هو يعني في الأرض، يعني الناس قد تصف بأنه متواضع بأنه كذا أو كذا، فهذه الآية والذين كذبوا بآياتنا عممت هذا الحكم على كل من إيه؟ على كل من يكذب بالآيات. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ قال إلا جزاء أعمالهم. إيه الاستفهام ده، مضمن نفي ولا مش مضمن نفي؟ شايفينه مضم النفي ده، ده تقريري ده ولا في معنى نفي إنكاري؟ لنختم بهذا السؤال، طيب هذا الاستفهام مضم النفي والذي دل على تضمينه النفي إلا يعني لا يجزون، المعنى لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني لا يجزون إلا كنفي واستثناء لا يجزون، فهو مضمن معنى النفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الاثنين القادم هيكون في أيام التشريق، فهنكمل إن شاء الله الأسبوع اللي بعديه. فالأسبوع القادم إن شاء الله هيكون أجازة، وهيكون في تغيير في موعد الدرس علشان التبكير، صلاة المغرب بتبكر، فإن شاء الله هيكون الموعد من الساعة 5 بإذن الله تعالى، وهينزل الكلام ده على القناة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.